بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول، كتاب الطهارة من أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي لابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في شرح كتاب أخصر المختصرات، وذلك لابن بلبان الحنبلي رحمه الله عز وجل. وقبل البدء في شرح الكتاب، فإنه من عادة أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن يترجموا لصاحب الكتاب أو لصاحب الرسالة أو لصاحب المؤلف أو المصنف، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: أما صاحب الكتاب فهو العلامة الفقيه المسند شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان. وقد ضبط بعض أهل العلم بفتح اللام، وقد ضبط بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل ابن بلبان بضبط اللام، ولكن المشهور في ضبطه بسكون اللام بلبان. الخزرجي البعلي ثم الدمشقي الحنبلي، أصله رحمه الله سبحانه وتعالى من بعلبك. ولد رحمه الله في دمشق في حوالي سنة 1006 من الهجرة النبوية، يعني في القرن الحادي عشر. ولد رحمه الله عز وجل في سنة 1006 هجريا، يعني في القرن الحادي عشر. قال الحموي رحمه الله في خلاصة الأثر عنه: وكان من كبار أصحاب الشهاب أحمد بن أبي الوفاء الحنبلي، ولقد أخذ عنه الحديث والفقه، ثم زاد عليه في معرفة فقه المذهب أو فقه المذاهب زيادة على مذهبه. كان من أصحاب الشهاب أحمد بن أبي الوفاء الوفائي الحنبلي، وأخذ عنه الحديث والفقه، ثم زاد عليه في معرفة فقه المذاهب زيادة على مذهبه. وكان يقرئ ويفتي في المذاهب الأربعة، وأفتى مدة عمره. إذا عرفنا هذا عرفنا فضل المؤلف، وإذا عرفنا فضل المؤلف عرفنا أنه من مظنة أن يكون تأليفه دقيقا. إذا عرفنا فضل المؤلف فإنه من مظنة أن يكون تأليفه تأليفا جيدا محررا دقيقا. لذا ذكر بعض ثناء أهل العلم رحمهم الله في مقدمة الكتب على صاحب الكتاب ليعرف الطالب فضل الكتاب فضل المؤلف، وأن فضل المؤلف في العلم والفقه مظنة أن يكون كتابه متقنا. وكان رحمه الله عز وجل يقسم أوقاته بين العبادة والعلم والكتابة والدرس والطلب، وهذا المنبغي على طالب العلم، أن يكون وقته في أنواع العبادات، أن يكون وقته في أنواع العبادات، إما في صلاة، إما في تحرير مسألة، إما في تدريس، إما في ذهاب إلى الأشياخ، فإن الطالب المنبغي عليه إذا كان يريد أن يوصف بطالب علم فإن المنبغي عليه أن يكون على أسس أهل العلم ويتأسى بأهل العلم في طريقتهم، في دلهم، في منهجهم، وإلا فإن المحبين للعلم كثير، المحبين للعلم كثير، ولكن الطالبين للعلم على سنن أهل العلم فإنهم قليل. وكان رحمه الله دينا صالحا حسن الخلق والصحبة، متواضعا حلو العبارة، كثير التحري في أمر الدين والدنيا، منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن عيسى بن كنان: ولعلمه وفضله قرأ عليه ما لا يحصى، ولعلمه ولفضله قرأ عليه ما لا يحصى، حتى أنه ما من عالم من علماء المسلمين إلا وقد قرأ عليه أو أخذ عنه، يعني في وقته. وأما مؤلفاته رحمه الله عز وجل فلقد قال عنها الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله عز وجل في تحقيقه للفوائد المنتخبات، قال: ألف مؤلفات بديعة، ألف مؤلفات بديعة، منها مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب والزيادات، هو كتاب مطبوع، كذلك منها متن كافي المبتدئ وهو كذلك مطبوع، وهو أصل كتابنا كما سنأخذ ذلك في المقدمة. كذلك من هذه الكتب الكتاب الذي معنا الذي هو أخصر المختصرات، الذي هو أخصر المختصرات، وهذا الكتاب أعني أخصر المختصرات سنتكلم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر المؤلف له في أول كتابه. فقول الشيخ عبد السلام رحمه الله قد ألف مؤلفات بديعة، ثم ذكر من مؤلفاته ما ذكرناه لكم، ومنها هذا المؤلف، دليل على أن هذا الكتاب من الكتب التي قد وصفها أهل العلم رحمهم الله عز وجل بالإتقان، وبأنها من مؤلفاته البديعة. توفي رحمه الله عز وجل في سنة 1083 هجريا رحمه الله عز وجل في شهر رجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. في نسخة بسم الله الرحمن الرحيم، في نسخة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الأصل، أن يبدأ المؤلفون الكتب والرسائل بالبسملة، هذا هو الأصل، أن يبدأ المؤلفون والمصنفون الكتب بالبسملة، فيقول رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف رحمه الله عز وجل هذا الكتاب بالبسملة لأمور: أولا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين في حديث هرقل لما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، فإنه قد بدأ كتابه إلى هرقل العظيم الروم بالبسملة. ثالثا أن ذلك من سنن الأنبياء، ثالثا أن ذلك من سنن الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. رابعا تأسيا بالخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين ومن بعدهم كما قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده، وسار عليه الناس إلى يومنا هذا، وسار عليه الناس إلى يومنا هذا. كذلك خامسا اتفقت الأمة على جواز ومشروعية كتب البسملة في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل. ذكرنا كم أمر؟ خمسة. الأول اقتداء بالكتاب العزيز، الثاني تأسيا بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه، الثالث أنه من سنن الأنبياء، مثال الدليل إنه من سليمان، الرابع لا يا إخواني اجعل على قولهم تأسيا بالخلفاء الراشدين. وماذا قال الشيخ؟ من الشيخ ذكرناه؟ نعم، قال أن هذا الذي أثار عليه الخلفاء الراشدون والصحابة من بعدهم. خامسا اتفق الأمة على ذلك، ولأن على جواز ومشروعية كتبها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل. العلماء رحمهم الله عز وجل اتفقوا على هذا في البسملة من جهة كونها أنها تكتب في كل كتب في أول كتب العلم والرسائل. وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل إذا كان الكتاب ديوان شعر، وقع الخلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل إذا كان الكتاب ديوان شعر، فقد جاء عن الشعبي رحمه الله عز وجل أنه قال أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشعبي رحمه الله أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الزهري مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. ونص أحمد أن البسملة لا تكتب أمام الشعر ولا معه. هنا الشعبي رحمه الله نقل الإجماع عن أهل العلم أنهم أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الزهري رحمه الله مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. ونص أحمد أن البسملة لا تكتب أمام الشعر ولا بعده، ولكن هذا الإجماع محل تأمل. كما ذكرنا في أول المسألة أن العلماء قد اختلفوا، فقد ذهب إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل، وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين، فقد ذهب إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين. وقال أبو بكر البغدادي رحمه الله الخطيب قال رحمه الله وهو الذي نختاره ونستحبه، هو الذي نختاره ونستحبه. ولكن الصحيح أن إذا كان الشعر شعر مبتذلة أو شعر غزل أو شعر هجاء لقبيلة أو هجاء لشيء من أمور الدنيا فإن هذا لا يكتب أمامه بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن إذا كان الشعر نظما علميا أو كان فيه نصرة للدين ونصرة للسنة والتوحيد فإن هذا يكتب فيه البسملة قبله، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل، مما ذكر ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عز وجل في مجموع فتاويه. البسملة يتكلم أهل العلم رحمهم الله عز وجل عنها في مسائل. المسألة الأولى في إعرابها، المسألة الأولى في إعرابها، وقد تكلم في إعرابها الناس كثيرا وفي متعلقها، وأحسن ما يقال في ذلك ما ذكره بعض أهل العلم ألا وهو قولهم بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام. فعندما تريد أن تقرأ تقدر أقرأ بسم الله، أكتب بسم الله، أحسنت، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أؤلف، لأن قلنا ماذا؟ قلنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر، بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام. وعندما تريد أن تتوضأ تقول بسم الله أتوضأ، وعندما تريد أن تذبح تقدر بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال. وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الفائدة الأولى التبرك بالبداءة ببسم الله، الفائدة الثانية إفادة الحصر، لأن تقدير المتعلق يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد، وقدرناه مناسب للمقام لأنه أدل على المراد. فلو قلت مثلا عندما تريد أن تكتب كتابا بسم الله إيش أبتدئ، كان هذا الأمر يدل على المراد. مشغول لا يشغل. قلنا وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، ما معنى هذا؟ لو قلنا بسم الله أبتدئ، فهل بهذا قدرناه مناسبا؟ ليه؟ لأنه سيسألك السائل بماذا ستبتدئ، ولكن قلنا قدرناه مناسبا للمقام. كأن فإذا كنت تريد أن تؤلف تقول بسم الله ماذا أؤلف، بسم الله. إذا كنت تريد أن تأكل كأنك تقول بسم الله ماذا أأكل، إلى آخره. فقول أهل العلم رحمهم الله عز وجل إفادة وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فالتعريف أو الإعراب للبسملة بسم الله: الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام. بسم الله، الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله تعالى، ولا تقول الله من أسماء الرحمن، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. ذلك قلنا وكل الأسماء الحسنى تضاف إلى من؟ إليه. إلى من؟ إلى لفظ الجلالة الله، إلى لفظ الجلالة الله، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله تعالى، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. فالأسماء كلها تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: قد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهنا لفظ الجلالة الله صفة أو عطف بيان، نقول لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هو عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا، لأنه قال بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا عطف بيان، أي هو الله سبحانه وتعالى، أي هو الله سبحانه وتعالى. فحتى هذه الآية ليس فيها دليل على أن الله لفظ الله سبحانه وتعالى واسم الله عز وجل تابع، وإنما هذا عطف بيان. والله سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، فلا يجوز لك وحرام عليك أن تسمي مخلوقا ماذا؟ الله، فإن هذا الاسم اختص به الله سبحانه وتعالى، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيمة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله المألوه ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين، وهو مشتق على القول الراجح لقول الله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ولا يستدل المعطلة أو لا يستدل الذين يقولون البدع والأهواء على أن الله في كل مكان بهذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. المقصود بهذه الآية وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، وكذلك قوله ويعلم سركم وجهركم، ويعلم سركم وجهركم، فالمعية معية ماذا؟ علم، فالمعية معية علم. وقوله بسم الله الرحمن هذا اسم من أسماء الله الخاصة به، هذا اسم من أسماء الله الخاصة به. قال الحسن البصري رحمه الله هو اسم لا يستطيع أحد أن ينتحله، هو اسم لا يستطيع أحد أن ينتحله. ومعنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة. وقوله الرحيم هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعنى موصل رحمته إلى من يشاء من عباده، موصل رحمته إلى من يشاء من عباده. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع في التفريق بين الرحمن والرحيم قال الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم ذلك فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يقل رحمن، ولم يجيء قط رحمن بهم أي متعديا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال شيخنا الشيخ عبيد الجابري رحمه حفظه الله في إمداد القارئ وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في إمداد القارئ أو القارئ وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الله سبحانه وتعالى دالان على اتصافه بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه وتعالى، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوها كما يزعم المعطلة. ونختم بكلام شيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله سبحانه وتعالى في المعارج، قال: والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتب المفسرين، فالباء أداة تخفض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة، ومعناها في البسملة الاستعانة. وهناك قول لبعض أهل اللغة أنها ليش؟ للمصاحبة، أنها للمصاحبة، ولكن هذا القول قول ليس بمرجوح، الذي عليه أهل العلم رحمهم الله أن الباء ماذا؟ للاستعانة. واختار الزمخشري أن الباء للمصاحبة. لما؟ لمسألة أفعال العباد، لمسألة أفعال العباد. الزمخشري معتزلي ويرى أن العبد يخلق فعل نفسه، فيريد أن يكون هذه البسملة للمصاحبة وليس للاستعانة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، وليس للاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لذلك في تفسيره رجح أن الباء للمصاحبة، كل ذلك حتى يجعل العبد خالق لفعل نفسه، والله سبحانه وتعالى ليس له خلق لأفعال العباد. ذلك قال: بسم الله للمصاحبة، حتى كما ذكرنا يوافق مذهبه الاعتزال. لذلك قال بعض أهل العلم: إن الاعتزاليات تؤخذ من كتاب الكشاف بالمناقيش، إن الاعتزاليات تؤخذ من كتاب الكشاف بالمناقيش، وذلك لخفائها ودسه السم في كتابه. وكان الزمخشري يفتخر بكونه معتزليا، كان الزمخشري يفتخر بكونه معتزلي، حتى إنه إذا طرق الباب على أحد جيرانه أو على أحد أصحابه فيسأل من في البيت من الطارق، فيقول له: قل له إن أبا القاسم المعتزلي على الباب، إن أبا القاسم المعتزلي على الباب. وذلك لافتخاره بكونه من أهل الاعتزال، وهم كما هو معلوم من أهل البدع والأهواء. قال الشيخ حافظ رحمه الله: قال الباء أداة تخفض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة. طيب، تطويلها في القرآن. قال الشيخ حافظ: نجد أنها تكتب البسملة ماذا؟ مطولة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: تعظيما لكتاب الله عز وجل، تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالاتها. الآن في كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تطول. لما تطول البسملة؟ تمد في الكتابة ماذا؟ كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. وإسقاط الألف، ما تكتب البسملة بالألف مع أن الأصل كتابتها بماذا؟ بالألف. وذلك لما قال الشيخ رحمه الله: طلبا للخفة لكثرة استعمالاتها. وقيل: لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط. وقيل: لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط. وذلك لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق، ردت الباء إلى هيئتها. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالبسملة. هذه بعض المسائل المتعلقة بالبسملة، والكلام كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله عز وجل، والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتب مفسرين. وهذه فائدة هنا تؤخذ من كلام الشيخ حافظ رحمه الله على أن الكلام على البسملة مظانها كتب إيش؟ مفسرين. ذلك الطالب إذا قرأ مثل هذه العبارات يعرف مظان ماذا؟ المسائل، ولا تمشي عليه مثل هذه العبارات مشيا دون تأمل، فيعرف من هذا على أن مظان مثل الكلام على البسملة وتفسير البسملة في كتب ماذا؟ مفسرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. قال: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأما من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر. وأما من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري، هو هذا المشهور عند كثير من أهل العلم أن الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري على المحمود، فإن هذا قاصر. وذلك لأمرين: أولا لأن الثناء أخص من المدح. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وأما من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري على المحمود فهذا قاصر. وذلك لوجهين: الوجه الأول لأن الثناء أخص من المدح، لأن الثناء مدح مكرر كما جاء في الحديث القدسي الصحيح: إن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ففرق هنا بين إيش؟ بين الحمد والثناء. فرق هنا بين الحمد والثناء. وجه الثاني أنه قوله بالجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة. قوله بالجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك. والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى. فالصحيح في التعريف وصف المحمود بالكمال مع محبة وماذا؟ وتعظيم. أما الثناء عليه بالجميل الاختياري فإن أهل العلم رحمهم الله عز وجل قد قالوا إنه قاصر، وذلك لوجهين وقد ذكرناه لكم. قال: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. قوله المفقه لما كان الكتاب كتابا في الفقه ناسب أن يلمح بمثل هذه العبارات. لما كان الكتاب كتابا في الفقه ناسب أن يلمح ويشير بمثل هذه العبارات، وهذا يسمى عند أهل البلاغة ببراعة الاستهلال. هذا يسمى عند أهل البلاغة ببراعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم في مؤلفاتهم وفي مقدمة تأليفهم. ومعنى براعة الاستهلال أن يضمنوا الخطبة التي بين يدي كتبهم ما سيتكلمون به أو يفصلونه. أن يضمنوا الخطبة التي بين يدي كتبهم ما سيتكلمون به أو يفصلونه. فلما كان بحث هذا الكتاب في الفقه ناسب أن يقول رحمه الله إيش؟ الحمد لله المفقه. لذا قال بعض أهل اللغة إن براعة الاستهلال من حسن الابتداء، إن براعة الاستهلال من حسن الابتداء. قال رحمه الله الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. قوله في الدين هنا قيد رحمه الله الفقه في الدين لأن هذا هو المراد، لأن هذا هو المراد بالفقه، هو الفقه في دين الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله وقد غلب ذلك على علم الدين لشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. قد غلب ذلك على علم الدين لشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. إذا يقول الشافعي رحمه الله كل نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه جاء بفضل العلم، إنما هو في علم ماذا؟ الشرعي. إنما هو في علم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو علم ماذا؟ أنبياء، هو علم الأنبياء، وهو ميراث الأنبياء. الفقه في اللغة اختلفت عبارات أهل اللغة في تعريف الفقه من جهة اللغة، والمشهور أن الفقه في اللغة الفهم، وقيل الفهم الدقيق، وهذا أليق. فلما تقول فلان فاهم أو تقول فلان فقه المسألة أيهم أدق؟ فإن الفهم قد يشترك فيه من كان فهمه دقيق ومن كان فهمه ماذا؟ غير دقيق. لكن إذا قلت أن فلانا قد فقه المسألة أي أنه عنده فهم دقيق يستطيع أن يفهم المسائل الدقيقة. لذا قال بعض أهل العلم وتعريف الفقه في اللغة بالفهم الدقيق أليق، تعريف الفقه في اللغة بالفهم الدقيق أليق، لأن الفقه فهم وزيادة، لأن الفقه فهم وزيادة. وأما اصطلاحا فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. قلنا معرفة لأن الفقه من مسائله ما هي مسائل يقينية، ومن مسائله ما هي مسائل على غالب الظن، على غالب الظن في الترجيح. لم نقل علم، بعض الفقهاء بعض أهل العلم قال الفقه العلم بالأحكام الشرعية، لكن الأضبط أن يقال الفقه معرفة الأحكام الشرعية، لأن المعرفة تشمل ما كان من المسائل المجمع عليها هي يقينيات، وما كان من المسائل المختلف فيها، ويكون الترجيح بالنظر إلى الأدلة، وهذا الترجيح تجاذبه العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى. الأحكام الشرعية أخرج الأحكام العادية والأحكام العقلية، فإن هذا لا يسمى فقه في ماذا؟ في الشريعة. معرفة الأحكام الشرعية العملية، وعدل أهل العلم رحمهم الله عن الفرعية بالعملية، لأن كثير من أهل العلم يقولون إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنه أمر محدث، فعدلوا إلى كون التعريف معرفة الأحكام الشرعية العملية، وعدلوا عن قولهم الفرعية لما ذكر لكم. كذلك لأن الصلاة هل هي فرع على هذا، على تعريفهم فرع أو أصل؟ أصل، وهي داخلة في ماذا؟ في الفقه، وهي داخلة في الفقه. فلو قلنا الفرعية فإنه قد يخرج منها الصلاة، وهي من الأصول في دين الإسلام، وهذا ما ذكره رحمه الله شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول، فإنه قال معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وباقي الأدلة التفصيلية. وهذا هو العلم، وهذا هو العلم كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في مقدمة من منهج السالكين، قال والعلم لما ذكر المقدمة قال في طريقة تأليفي للكتاب قال وقد جمعت بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، وقد جمعت بين المسائل والدلائل لأن العلم معرفة الحق بدليله. وكما قال ابن القيم رحمه الله في النونية العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. قوله والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه من الله، اختلف الناس في معنى الصلاة كما قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام على أقوال، والصحيح منها أن الصلاة عليه تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو القول الراجح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أولى الأقوال بالصواب، وذلك لما روى البخاري في صحيحه معلقة عن أبي العالية أنه قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، كما ذكر ذلك أبو البخاري رحمه الله معلقا عن أبي العالية رحمه الله. وانظر كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله، فقد رد على من قال أن الصلاة من الله الرحمة بخمس عشرة وجها، رد على من قال أن الصلاة من الله يعني الرحمة أو المغفرة بخمسة عشر وجها. قال رحمه الله نعم، قال والصلاة والسلام على نبينا، هنا قد نشير إشارة في قوله والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين، أن هذه طريقة ماذا؟ طالب العلم أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة في فقهه، فكأنه أشار هنا إلى الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم في إيش؟ في فقهه، أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة. وهذه كذلك قد يقال كذلك من براعة الاستهلال أنه بدأ في الفقه، وأن هذا الفقه يكون ماذا؟ أن يكون الطالب فيه متمسكا بالكتاب والسنة، وهذه وصية أهل العلم من الفقهاء رحمهم الله للطلاب أن يكونوا على السنة، كما روى ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه على أن أبا عبد الله الصيرفي الشافعي رحمه الله الفقيه كان يوصي طلابه بأن يكونوا متمسكين بالسنة، ويقول اعتبروا بهذين بالكرابيسي وبأبي ثور، اعتبروا بهذين بالكرابيسي وبأبي ثور، فإن أبا ثور، يقول أبو عبد الله الصيرفي، فإن أبا ثور لا يعشر معشار الكرابيس في الفقه، ولكن ارتفع للزومه السنة وسقط ذلك للزومه البدعة. اعتبروا بهذين بأبي ثور بالكرابيس، فإن أبا ثور لا يعشر معشار الكرابيس في الفقه، ولكن سقط الكرابيس لماذا؟ لقوله في البدعة، قوله في ماذا؟ في لفظ القرآن، قال لا أقولن قولا يكفر به أبا عبد الله أحمد بن حنبل، لا أقولن قولا يكفر به أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وقال بماذا؟ باللفظ في القرآن. وأما أبو ذلك تجد في كتب الفقهاء في كتب العلم في شروح أهل العلم، وقال به ماذا؟ أبو ثور، وهو ترجيح أبي ثور، وقد اختاره أبو ثور، وتجد القلة النادرة في ذكر ماذا؟ الكرابيسي. فكما قال أبو عبد الله، وهذه وصية يوصي بها أهل العلم الطلاب أن يكونوا متمسكين بماذا؟ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وكما قال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي رحمه الله اعتبروا بماذا؟ بهذين وهي عبرة لكل متفقه. نعم. قال أما بعد، قال وبعد، قال رحمه الله، اقرأ المثنى. قال رحمه الله تعالى وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي. قال وبعد، قبل بطال هو فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب أو المتكلم إعلام الناس به. قال ابن بطال هو فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب أو المتكلم إعلام الناس به. ابن بطال شارح كتاب ماذا؟ البخاري، كتابه مطبوع وموجود. كذلك شرح البخاري ابن الملقن في كتابه إيش؟ التوضيح، جل مسائل التوضيح في الفقه وفي غيرها من المسائل أخذها من ماذا؟ من شرح ابن بطال. حتى بعض أهل العلم قال إنه نسخة أخرى ليش؟ لابن بطال. أما في التخريج فإنه معلوم ابن الملقن أنه صاحب تخريج. لذا الطالب إذا نقل عن ابن الملقن فائدة فليرجع قبلها إلى إيش؟ في البخاري، فليرجع قبلها إلى شرح ابن بطال، يجدها أن ابن بطال قد ذكرها وأخذها ابن الملقن بلفظها. فإذا نقل عن ابن الملقن وهي موجودة بلفظ عند ابن بطال فهذا قصور في إيش؟ في العزو. هذا قصور في العزو، وطالب العلم الأصل فيه أن يعلو في ماذا؟ في العزل، أن يعلو في العزو. طالب العلم الأصل فيه أن يعلو في العزو، لذلك كان أهل العلم يطلبون الأسانيد الإيش؟ العالية في الرحلة. كذلك في العزو لا بد لطالب العلم أن يطلب العلو في ماذا؟ في العزو. وبدأ بها المصنف رحمه الله عز وجل، قلنا أنها فصل بين الثناء على الله سبحانه وتعالى وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب والمتكلم إعلام الناس به. وبدأ بها المصنف رحمه الله للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطب الجمعة وخطب الأعياد وفي غيرها. قال ابن الملقن في الإعلام رواها عنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة 35 صحابيا. رواها أما بعد، رواها عنه صلى الله عليه وسلم 35 صحابيا. وقال الحافظ في الفتح رواها عنه 32 صحابيا. ويستحب الإتيان بأما بعد في الخطب والمكاتبات لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فهذه من الأمور المستحبة تأسيا بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه. والمشهور في الأحاديث أما بعد، المشهور في الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد، هذا هو المشهور في الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك يحسن بالكاتب إذا كتب في خطابه أن يكون متأثر حتى في الكتابة بماذا؟ برسول الله صلوات ربي وسلامه، يكتب أما بعد لأن هذا هو المشهور عنه صلوات ربي وسلامه عليه. لقد عقد البخاري في صحيحه بابا في كتاب الجمعة من صحيحه لقول الخطيب أما بعد، عقد البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجمعة في قول الخطيب أما بعد، فهذا دليل على اهتمام العلماء بإيش؟ بهذه اللفظة، لكونها واردة عن من؟ عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وكما روى الخطيب البغدادي رحمه الله قال عن الثوري رحمه الله إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. فهذا هو المنبغي أن يكون عليه طالب العلم، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. انظر إلى اهتمام أهل العلم رحمهم الله بماذا؟ بأما بعد، لأنها واردة عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نهتم كذلك بالسنن، أن نهتم كذلك بالآداب الواردة عمن؟ عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن نهتم أيضا بالواجبات بالأركان، أن نهتم كذلك بالدعوة إلى السنة، أن نهتم كذلك بالدعوة إلى التوحيد، أن يهتم المؤمن بمثل هذه المسائل. فإن بعض أهل العلم رحمهم الله دخل المسجد بقدمه اليسرى الثابت، كما جاء عند الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن السنة أن يدخل الرجل المسجد بقدمه اليمنى، فدخل هذا الإمام بقدمه اليسرى ثم خرج مذعورا، ثم دخل مرة أخرى بقدمه اليمنى، فسأله طلابه الذين كانوا معه عن سبب ما حصل له، قال: أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني، أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. فلا يستهين أحد منا بالسنن، بل يكون معظما للسنة، فإنه والله إذا عظم العبد السنة فإنه ستكون له العظمة في الدنيا والآخرة لتعظيمه لصاحب السنة. ورفعنا لك ذكرك، قال أهل العلم رحمهم الله: الرفع بالذكر لرسول الله صلوات ربي وسلامه ابتداء، ولكل من اتبع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فقد سنح، قال رحمه الله تعالى: فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي. قال: فقد سنح بخلدي، سنح أي خطر وعرض، سنح أي خطر وعرض، بخلدي أي بقلبي وبالي ونفسي، أن أختصر، الاختصار هو تقليل المباني مع إيفاء المعاني، الاختصار هو تقليل المباني مع إيفاء المعاني، وإن شئت فقل هو ما قل لفظه وكثر معناه، هو ما قل لفظه وكثر معناه. نعم، المسمى بكاف المبتدي، يشير المصنف رحمه الله هنا إلى أن هذا الكتاب الذي معنا مختصر من كتاب له باسم كافي المبتدئ، وكافي المبتدئ كتاب مطبوع موجود لابن بلبان، فهذا الكتاب مختصر من كتابه الآخر المسمى كافي المبتدئ، وهو كتاب مطبوع موجود، فقد طبع في قطر قديما. و عرفنا الآن من لفظ المصنف أن هذا الكتاب اختصره من إيش؟ من كافي المبتدئ، وبهذا تعلم عدم دقة صاحب كتاب المدخل المفصل الذي هو الدكتور بكر أبو زيد عفى الله عنه، لما قال ونسب هذه الفائدة لابن بدران، فإنه قال في المدخل المفصل لمذهب إمام أحمد رحمه الله، قال: وقال ابن بدران أنك أن أخصر المختصرات مختصر ليش؟ لكافي المبتدئ، وهذا عدم دقة، لأن هذا قد جاء من منطوق من؟ المصنف، فعزو الأمر إلى غيره ليس بدقيق، فعزو الأمر إلى غيره فليس بدقيق، فهذا جاء من لفظ المصنف رحمه الله أنه مختصر من كافي المبتدئ. وكافي المبتدئ شرحه البعلي في كتاب سماه الروض الندي في شرح كافي المبتدئ، هو مطبوع أيضا، الروض الندي في شرح كافي المبتدئ. معرفة أصل الكتاب مهم، لما؟ إذا أشكل عليك شيء في المختصر ترجع إلى إيش؟ إلى أصله. معرفة أصل الكتاب مهم، لأنه إذا أشكل عليك في لفظ المختصر شيء ترجع إلى إيش؟ إلى أصله. فالكتب المتوسط الكتب إما أن تكون كتب مطولة أو كتب ماذا؟ متوسطة أو كتب مختصرة، ولفظ المختصر عادة يكون ماذا؟ مركزا، ولفظ المتوسط والمطول يكون ماذا؟ مبسوطا. فإذا أشكل عليك لفظ أو مسألة فمن فوائد ذكر الأصول الرجوع إليها عند الإشكال، الرجوع إليها عند الإشكال أو عند زيادة بيان. كذلك الشروح مهمة، كذلك إذا استغلق عليك شيء في الأصل أو في المختصر. فكافي المبتدئ من شرحه؟ البعلي في كتاب سماه الروض الندي في شرح كافي المبتدئ. وأخصر المختصرات له شروح، ومن ضمنها شرح البعلي المسمى بكشف المخدرات، المسمى بكشف المخدرات. وهل البعلي الأول هو البعلي الثاني؟ يعني يقال أن البعلي شرح الأصل وشرح المختصر؟ الجواب لا، الجواب لا. فالأول هو أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي صاحب الروض الندي المتوفى سنة 1189، والثاني صاحب كشف المخدرات هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي متوفى سنة 1192. الأول من هو؟ أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي المتوفى سنة 1189. الثاني عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد البعلي المتوفى سنة 1192. هل بينهما قرابة؟ هما أخوان. الأكبر شرح الأصل والأصغر شرح المختصر. الأكبر شرح الأكبر الذي هو الأصل، والأصغر شرح الأصغر الذي هو المختصر. البعليان الذي هو أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي شرح ماذا؟ الأصل هو مطبوع الروض الندي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الذي هو الأصغر الأخ الأصغر شرح وهو مطبوع كذلك كتاب مهم جدا لطالب العلم الذي هو الكشف، الذي هو الكشف. هناك كتاب لمعاصر من دكاترة الجامعة الإسلامية في قسم الفقه ألف كتابا اسمه كافي المبتدئ، وليس هو كتاب ابن بلبان، ولكن هذا لمعاصر، وهو جمع بين متنين، بين مختصر ابن بلبان المسمى أخصر مختصرات، وكتاب مختصر أبي بكر خوغير رحمه الله عز وجل. وذكرت الكتاب الثاني لئلا يختلط بإيش؟ بكتاب ابن بلبان. هناك كتاب معاصر بهذا الاسم كافي المبتدئ لمؤلف معاصر من الجامعة الإسلامية في قسم الفقه، وليس هو كتاب لابن بلبان، وإنما هذا المعاصر قد جمع بين متنين، بين أخصر المختصرات وبين مختصر أبي بكر محمد بن محمد عارف أبو بكر بن محمد عارف خقير. نعم. قال: فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل. أي أن هذا الكتاب في فقه ماذا؟ الحنابلة. هذا الكتاب في فقه الحنابلة، وهذا منه ما يسمى عند المعاصرين طريقة ماذا؟ التأليف، أن كتابه مختصر وأن كتابه في فقه أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى، وأن كتابه قد اختصره من كتاب إيش؟ كافي المبتدئ. نعم. قال: الصابر لحكم الملك المبدي. الصابر لأنه صبر يوم المحنة رحمه الله عز وجل. نعم. ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقم على أخصر لأني لم أقف على أخصر منه جامعا لمسائله في فقهنا من المؤلفات. هذه اللفظة من المتن نقف معها وقفتين. الوقفة الأولى لما ألف مختصرا في الفقه، لما ألف ابن بلبان مختصرا في الفقه. قال رحمه الله: ليقرب تناوله على مبتدئين. ثانيا: ويسهل حفظه على الراغبين، ثالثا ويقل حجمه على الطالبين. ذلك ألف مختصرا في الفقه، قال ليقرب تناوله على مبتدئين. فهذا الكتاب لماذا؟ في الأصل بداية في إيش؟ في الفقه، ويسهل حفظه على الراغبين. فهذا إرشاد إلى أن هذا الكتاب ماذا؟ من الذي ينبغي أما أن يحفظ. كذلك ويقل حجم على الطالبين، يقل حجمه وحمله على الطالبين. الوقفة الثانية لما سماه أخصر المختصرات، لأنه لم يقف على أخصر منه في فقه الإمام أحمد، جامع لمسائل وفقه أحمد. قوله، قد يقول قائل توجد قبله مختصرات، هو لم يقل لأني لم أقف على مختصر، لم أقف على أقصر منه. هذا من دقته رحمه الله. توجد مختصرات قبله، ولكن لم يقف رحمه الله على أقصر المختصرات، أي أشدها اختصارا، فألف هذا الكتاب. فهذا هو سبب تأليف ابن بلبان لهذا الكتاب، أنه لم يقف في وقفة الثالثة. سبب تأليف هذا الكتاب أنه لم يقف على كتاب أقصر منه، فألف هذا المختصر. وجد بعده مختصرات كمختصر أبي بكر بن محمد عارف خقير رحمه الله، وكان عالم سنة، قد كان عالم سنة، قد هداه الله سبحانه وتعالى من التصوف والتمشعر على العالم ابن عيسى رحمه الله من أئمة الدعوة النجدية. قد كان أبو بكر بن محمد عارف خقير من العلماء، قد كان حنفيا ثم أصبح حنبليا. واقرأوا ترجمته فإنك ترى عجبا في ترجمته، اقرأوا ترجمة أبي بكر بن محمد عارف خقير تجد عجبا في ترجمته، فإنه قد سجن ومن أعداء الدعوة السلفية إلى أن فضل الله ومنته حصل الفتح من الدولة السعودية، وحصل أن دخلت البلاد يعني الحجازية وغيرها في حكم آل سعود، فحصل له الرفعة في الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون له الرفعة في الآخرة. اقرأوا ترجمته فإن ترجمة ماتعة تدل على صبر العلماء في ذات الله سبحانه وتعالى، وصبر أهل العلم في السنة نشر التوحيد، عنه سجن، وقد كان يعني مسجونا في سجن فظيع للغاية، قد لا يصبر عليه كما قال بعض المؤرخين أسبوعا من شدة الروائح الكريهة، ومن شدة الظلمة، ومن شدة يعني عدم الأكل والعفونة، كان يموت الرجل ويبقى في مكانه. مع ذلك صبر رحمه الله عز وجل حتى جاء حكام آل سعود، رحم الله الميت منهم وحفظ منهم الأحياء، وأخرجوه من هذا القبو. قد كان يعني من قرأ وهو وقد كتب في هذا السجن، سجن القبو، كتابة، وفي وصفه كتابة فظيعة للغاية. قد كان هذا السجن في مكة، كتابة فظيعة للغاية. فمن يقرأ ترجمته فإن فيها يعني العبر الكثيرة، وكذلك عبرة وتسلية لمن وقع عليه شيء في الدعوة، وحث للطالب العلم أو طالب علم التوحيد والسنة أن يبث ماذا؟ أن يبث السنة عند قومه وفي قريته وفي مدينته. نعم. وهذا الكتاب له عناية عند الحنابلة، هذا الكتاب له عناية عند الحنابلة، وهو له مكانة عالية عند الحنابلة، كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله، ومنهم الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله عز وجل، فإنه قال له مكانة عالية عند الحنابلة، له مكانة عالية عند الحنابلة. وكذلك هذا الكتاب من الكتب المعتمدة عند الحنابلة، فإن ابن بدران رحمه الله قال وهو من المتون المعتمدة في المذهب، هو من المتون المعتمدة في المذهب. وكذلك قال الشيخ ابن مانع الحنبلي رحمه الله قال وهو أي هذا المختصر عمدة في المذهب. وكذلك قال الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله وهو من الكتب المعتمدة في المذهب عند الأصحاب. هذا المختصر له شروح وحواشي، منها شرح البعلي السابق الذي مسمى إيش؟ كشف المخدرات، هو مطبوع موجود. المقصود بكشف المخدرات أي كشف المسائل المستورات الخفيات، أي كشف المسائل المستورات الخفيات أو بيان المسائل المستورات الخفيات. وكان الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن حميد رحمه الله عز وجل يثني ثناء عاطرا على كتاب كشف المخدرات، يثني ثناء عاطرا على كتاب كشف المخدرات. والثناء على الكتب تحرص الطالب على شراء هذه الكتب، الثناء على الكتب تحرص الطالب على شراء هذه الكتب. الشرح الثاني شرح ابن جامع، عثمان بن جامع، المسمى الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، هو مطبوع أيضا وطبع في رسائل علمية، واشترك في تحقيقه الشيخ عبد السلام بن درجس العبد الكريم رحمه الله عز وجل، مطبوع عن وسط الرسالة في 4 مجلدات، في 4 مجلدات. وكتاب الكشف أحسن وأدق من كتاب الفوائد المنتخبات، كما قال ذلك الشيخ صالح الفوزان في شرحه لأخصر المختصرات، كما قال ذلك الشيخ صالح الفوزان نعم حفظه الله في كتابه لأخصر المختصرات، فقال كتاب كشف المخدرات أدق وأحسن من كتاب الفوائد المنتخبات. وللفائدة، عثمان بن جامع كان من أعداء الدعوة السلفية النجدية، عثمان بن جامع كان من أعداء الدعوة السلفية النجدية، فإنه من طلاب محمد بن عبد الله بن فيروز التميمي، محمد بن عبد الله بن فيروز التميمي هو كان من أعداء الدعوة السلفية بن فيروز، قد كان في الحسا، وأبوه أبو محمد الذي هو عبد الله قيل أنه على معتقد أحمد، لكن الابن كان من أعداء الدعوة السلفية، كان من أعداء الدعوة السلفية، وتلميذه من يعني مظنة يكون كذلك على سنن ماذا؟ شيخه. لذلك يوصي أهل العلم أن يتتلمذ الطالب على ماذا؟ على شيخ سلفي سني، فإن من مظنة الهداية والثبات على السنة أن يكون الشيخ ماذا؟ سنيا سلفيا، ومظنة الغواية أن يكون الشيخ الذي تدرس عليه شيخا ماذا؟ خلفيا. فهذا عثمان بن جامع تتلمذ على محمد بن عبد الله بن فيروز التميمي الحنبلي، وحصلت له الغواية بتتلميذه مع عدم توفيق الله له، لكن من مظنة وأسباب ذلك التتلمذ على ماذا؟ على أهل البدع والأهواء، تلمذ على أهل البدع والأهواء. ذلك من وصايا أهل العلم رحمهم الله أن يكون الطالب متتلمذا على شيخ سني سلفي، حتى وإن كان الكتاب ماذا؟ خلفيا، لأنك تأمن ماذا؟ تأمن الزلل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الكتاب سلفيا وكان الشارح خلفيا فسيحرف ماذا؟ الكتاب السلفي إلى ماذا؟ إلى عقيدته الباطلة. وهذه من وصايا شيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله، قال رحمه الله: الشراح والكتب المشروحة على حالتين من جهة المخالفات، إما أن يكون الشارح للكتاب خلفيا والمشروح ماذا؟ سلفيا، الكتاب المشروح سلفي، أو يكون ماذا؟ الكتاب المشروح فيه شيء من البدع والمحدثات ولكن الشرح ماذا؟ سلفي. فإنه بلا شك أن حتى وإن كان الشارح حتى وإن كان الكتاب سلفيا لكن لا يؤمن في ماذا؟ ومظنة أن يكون المبتدع الخلفي يدخل ماذا؟ السمة في شرحه، وهذا أمر موجود ومعروف، ومن يعني رده أو صده فكأنه يصد الشمس بغير بال. فإن كم من الناس قد ضلوا عن سواء السبيل لأنهم درسوا ماذا؟ درسوا على مشايخ البدعة، درسوا على مشايخ الحزبية، درسوا على مشايخ التشويش. بعض الناس يدرس على كل من هب ودب ولا يهتم بهذا الأمر، وهذا غلط. إذا أردت أن يكون علمك صافيا فليكن منبعك ماذا؟ صافيا، فليكن المنبع لتأخذ منه في الشرح صافي. ومن أحد الأمور التي يكون المنبع صافي أن يكون المدرس ماذا؟ صافيا في عقيدته، صافيا في منهاجه، صافيا في طريقته. فالنصيحة لطلاب العلم مأخوذة من ما يعني ما قد أخذناه، أن يكون الطالب في دراسته يدرس على أهل العلم ماذا؟ المأمونين. هو كما ذكرنا، حتى أنه في كتابه هذا عثمان بن جامع كان يسمي الشيخ عبد الله رحمه الله طاغية العارض، كان يسمي الشيخ رحمه الله طاغية العارض، فإنه كان يسبه سبا شديدا. لذلك أهل البدع وإن كان الدرس درسا فقهيا لا بد أن يدخلوا ماذا؟ البدع. لا يقول الإنسان إيش، وهذه فائدة ثانية، لا يقول الإنسان إيش، درس فقه، أدرس الفقه، أتعلم الفقه، وأما عقيدته ومذهبه فإنه إيش، على نفسه، فإنه لن يقول إلا ماذا؟ إلا الفقه. يقول هنا هذا درس، كتاب في إيش، في شرح فقه مذهبي، ومع ذلك لم يترك بدعته، ألا وهو الطعن في أئمة السنة أو ذكر مسائله المبتدعة في هذا الكتاب، مثل قولي عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بطاغية إيش، العارض. فنستفيد كما ذكرنا فوائد من هذا المقطع الذي قد ذكرناه، عدم الدراسة على أهل البدع حتى وإن كان درسا ماذا، فقهيا، لأنه سيبثون بدعهم في شرحهم. الكتاب هذا الذي معنا له مميزات، يعني المختصر، أخصر المختصرات له مميزات. الأولى، مع كونه في غاية الاختصار حوى جل المسائل الكبار، مع كونه غاية الاختصار حوى جل المسائل الكبار. ثانيا، تحريراته دقيقة وفوائده جمة نفيسة مع اختصاره. ثالثا، سهولة العبارة ووضوح المعاني. هناك شرح كذلك، حاشية ابن بدران على أخص المختصرات مطبوعة مع المتن. هناك كذلك شرح، لقد نسينا هذا، هناك شرح للشيخ صالح الفوزان حفظه الله مطبوع أيضا في 3 مجلدات لأخصري مختصرات. فعندنا شرح من كشف المخدرات للبعلي، وعندنا الفوائد المنتخبات لعثمان بن جامع، وعندنا حاشية بن بدران، وعندنا شرح للشيخ صالح الفوزان وكلها، وفي شروح أخرى لكن هذه المشهورة التي يدل عليها الطالب. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه ونظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات. وهذا من شفقة المؤلف رحمه الله أن يدعو لماذا؟ المتعلمين، كما كان يفعل شيخ الإسلام الحمد لله رحمه الله في قوله اعلم رحمك الله، وهذه وعادة المؤلفين على هذا، وهذا المنبغي أن يكون كذلك على عادة المصنفين وعادة الشراح، أن يدعو لقارئ الكتاب ولسامع الشرح، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا. نعم. إنه جدير بإجابة الدعوات وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. هنا نبه الطالب أن يكون في طلبه مخلصا لماذا؟ لله سبحانه وتعالى، كذلك أن يكون متبعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا تنبيه منه على الإخلاص في طلب العلم. نعم. قال: مقربا إليه في جنات النعيم. وهذا هو الأصل، أن يكون عملك مخلصا مقربا إيمان إلى الله، وليس مقربا إلى أحد من الخلق. نعم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، المياه 3. كتاب الطهارة، الكتاب مصدر سمي به المكتوب، يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة، ومعناه لغة الجمع والضم. تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الجيش كتيبة، ومنه قيل لجماعة الجيش كتيبة، كتيبة كذا كتيبة كذا، وذلك ليش؟ لاجتماعهم، اجتماع العسكر والخيل فيها كذلك. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، هذا كتاب أي هذا مكتوب، هذا كتاب أي هذا مكتوب جامع لمسائل وأحكام الطهارة، هذا كتاب أي هذا مكتوب جامع لمسائل وأحكام الطهارة. والطهارة لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فمعناها في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، قال أبو البقاء: ويكون ذلك في الأخلاق أيضا، تقول فلان طاهر الأخلاق، تقول فلان طاهر الأخلاق، كذلك يكون هذا في الأخلاق من جهة اللغة. فمعناه في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، عن الأقذار، قال أبو البقاء: ويكون ذلك في الأخلاق أيضا. ومعنى الطهارة في اصطلاح الفقهاء، اختلفت تعريف الفقهاء رحمهم الله، ومن تلك التعريف قالوا الطهارة في الاصطلاح هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فيتضمن تقسيم الطهارة إلى ثلاث أقسام: أولا طهارة من الحدث، وهذا قوله ارتفاع الحدث. من يعرف لي الطهارة؟ ارتفاع وإزالة، قلنا حنا وإزالة أو زوال، ما الفرق بينهما؟ بينهما فرق كما سوف يأتينا. ارتفاع الحدث أي أن للعبد نية، والحدث لا بد له من نية، الغسل من الجنابة لا بد له من نية، الوضوء لا بد له من نية. قال ارتفاع الحدث لأن هناك عمل من العبد، فإن لم تكن هناك نية فإن وضوءه لا يصح وغسله لا يصح. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، لم نقل وإزالة الخبث، لأن الخبث لو زال بأي شيء بالشمس فإن هذا زوال له، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ فعل من العبد أو نية من ماذا؟ من العبد. وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. من يعيد التعريف لنا؟ ارتفاع وزوال الخبث. فعلى هذا يتضمن تقسيم الطهارة إلى ثلاثة أقسام: الأول طهارة من الحدث، وهذا قوله إيش؟ ارتفاع الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. الحدث، هذا التعريف مهم لأننا سنفرق بين الحدث والخبث. الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. هذا القسم الأول، طهارة إيش؟ الحدث. القسم الثاني طهارة ما في معنى ارتفاع الحدث، وذلك في قوله وما في معناه. ما معنى وما في معناه؟ الجواب أي معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة، أي معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة. وإن لم يكن فيه استباحة للصلاة يسمى طهارة من جهة إيش؟ الشرع. مثاله تجديد الوضوء يسمى طهارة، هو في معنى ارتفاع ماذا؟ الحدث. كذلك غسل يد القائم من إيش؟ من الليل يسمى ماذا؟ طهارة. ولكن لا يستباح بها الصلاة، هذا قولهم أو في معناه. قلنا ارتفاع الحدث وما في معناه، أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي، لا عن حدث كما قال بعض أهل العلم لما ثبت من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ، فإن غسله ليس عن حدث، فإن غسله ليس عن حدث، كذلك ما ذكرنا في غسل يد القائم من نوم الليل. الثالث طهارة من إيش؟ من الخبث، وهذا قوله وزوال الخبث. ما هو الخبث؟ الخبث هو عين مستقذرة شرعا، هو عين مستقذرة شرعا، وإن شئت فقل إن الحدث عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه، والخبث عين مستقذرة شرعا. وإن شئت بتعريف الحدث مرة أخرى تعريف آخر، هو عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو بعض أعضائه، والخبث عين مستقذرة شرعا. على التعريف، ما الفرق بين الحدث والخبث من جهة الأثر؟ أن الحدث وصف والخبث عين. فلو حملت محدثا أو محدث، فلو حملت طفلا محدث، فأنت حامل ليش؟ لمحدث، فهل حملك مؤثر في الصلاة؟ لا، لكونه إيش؟ وصف لا يظهر للعيان، صفة حكمية. لو حملت طفلا متنجسا عين، فهذا كثير من أهل العلم رأى أنه مؤثر في إيش؟ في الصلاة. فرق بين الحدث وإيش؟ والخبث من جهة أن الحدث وصف، لا تعلم أن الإنسان إيش؟ محدث. إذا كان متنجس فإن قد ترى، قد يعني ترى إذا على يعني نجاسات في بقعة في كذا قد تراها. بل قالوا عين مستقذرة شرعا، وقلنا عين مستقذرة ولم نسكت، لكن قلنا إيش؟ شرعا. فهناك أعيان مستقذرة ماذا؟ طبعا، مثل المخاط، هي نجسة؟ لا، ذلك كان عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا. نعم. الفقهاء رحمهم الله لما يبدأون بكتاب الطهارة؟ لأمرين: لتقديم الشرط على المشروط، الأمر الثاني لأن التخلية قبل التحلية، لأن التخلية قبل التحلية، فهونك ترفع الحدث تخلي، لماذا؟ تصلي أو تطوف. قالوا العلماء رحمهم الله لأمرين: لأن الشرط مقدم على المشروط، والطهارة شرط لصحة الصلاة. أمر الثاني لأن التخلية قبل التحلية. وترتيب الفقهاء رحمهم الله في كتاب الفقه على أربعة أرباع: ربع وربع، ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة المتعلق بها، وربع الجنايات. وربع الجنايات، أين باب الجهاد؟ كتاب الجهاد، كتاب الجهاد عادة عند العلماء رحمهم الله يجعلونه بين العبادات وبين المعاملات، وذلك لتعلقه بالبابين، لتعلقه بالبابين، من جهة أن الجهاد عبادة، ومن جهة أن الجهاد فيه أعمال ومعاملات مع الخلق، ذلك يجعلونه بين كتاب المعاملات وكتاب الجهاد. والعلماء رحمهم الله تقسيمهم وترتيبهم لهذا الأمر، قالوا بدأ الفقهاء بالطهارة في كتبهم، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط. وقدموا العبادات اهتماما بالأمور الدينية، ثم المعاملات لأن من أسبابها الأكل والشرب ونحوه من الضروريات، الذي يحتاج إليه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح، وقدموه على الجنايات والحدود والمخاصمات لأنها وقوعها في الغالب بعد الفراق من شهوتي البطن والفرج. هذا هو أسباب تقديم وتقسيم الكتب، المعاملات، العبادات لكون الأمور الدينية مقدمة، المعاملات لكون الإنسان لا يخلو من معاملة، وأنه الأكل والشرب، فإذا أكل وشرب واشتد عوده كان من مظن الطلب ماذا؟ النكاح، وشهوة الأكل والشرب وهذه الأمور مقدمة في المعاملات، فقدم على شهوة النكاح ثم النكاح، لأنه بعد ذلك مظنة الأكل والشرب وهذه الأمور وكبر السن بعد ذلك مظنة أن ينكح، ثم بعد ذلك حصلت الجنايات والخصومات، لأن الإنسان إذا أكل أو شرب وحصل منه الشبع وحصل منه التقاء بالأسر والتقاء بكذا، قد تحصل منه ماذا؟ جنايات، تحصل منه مخاصمات وخصومات. لذلك أخروا كتاب الجنايات بعد هذه الكتب عند الفقهاء رحمهم، لذلك قالوا لأن وقوعها في الغالب بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج. قال رحمه الله: المياه ثلاثة، المياه ثلاثة. بدأ المؤلف كتاب الطهارة بأقسام المياه وأحكام المياه، لأن الأصل في وجوب الطهارة إيش؟ الماء. لأن الأصل في وجوب الطهارة الماء. قال ابن رشد بداية المجتهد: والأصل في وجوب الطهارة بالمياه. ولم يقل رحمه الله والفقهاء رحمهم الله بصفة عامة لا يقولون كتاب الماء، وإنما يقولون كتاب إيش؟ المياه أو باب المياه. لما؟ قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك لتعدد أنواعه ومصادره. لذلك جمع، لتعدد أنواعه ومصادره. والمؤلف رحمه الله هنا مشى على المذهب أن المياه ثلاثة، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى سنقرر مسألة هل المياه ثلاثة أنواع، وسننتهي من هذا الفصل ومن فصل الآنية غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.